بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك لعامه 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى قوله عند الآية 21 من سورة البقرة، قال رحمه الله: لما عدد الله فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين، وذكر صفاتهم وأحوالهم وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها ويحظيها ويرديها، أقبل عليهم بالخطاب، وهو من الالتفات المذكور. فقال: يا أيها الناس، طالع القمى ما في القرآن يا أيها الناس، فهو خطاب لأهل مكة، وما فيه يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة، وهذا خطاب لمشركي مكة. ويا حرف وضع لنداء البعيد، وأي والهمزة للقريب، ثم استعمل في منادات من غفل وسهى وإن قرب ودنا، تنزيلا له منزلة من بعد ونأى، فإذا نودي به القريب المقاطن فذاك في التوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنا به جدا. وقول الداعي يا رب، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، استقصار منه لنفسه واستبعاد لها عن مضان الزلفة، هضما لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجاب دعوته. وأي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، كما أن ذو والذي وصلتان قال كما أن ذو والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل، وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما يزيل إبهامه، فلا بد أن يردفه اسم جنس أو أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يتضح المقصود بالنداء. فالذي يعمل فيه يا أي، والتابع له صفته، نحو يا زيد الظريف، يا زيد الظريف أو الظريفة. إلا أن أيا لا يستقل بنفسه استقلال زيد، فلم ينفك عن الصفة، وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لتوكيد معنى النداء وللعوض عما يستحقه أي من الإضافة. وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة، لأن ما نادى الله به عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده أمور عظام وخطوب دسام، يجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم إليها، عنها غافلون. نعم. لو تنتبهوا لللواقط، الله يحفظكم. قال: فاقتضت أن ينادوا بالآكة الأبلغ، قولوا اعبدوا ربكم وحدوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عبادة في القرآن فهي توحيد الذي خلقكم، صفة موضحة مميزة، لأنهم كانوا يسمون الآلهة أربابا، والخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء، وعند المعتزلة إيجاد الشيء على تقدير واستواء، وهذا بناء على أن المعدوم شيء عندهم، لأن الشيء ما صح أن يعلم ويخبر عنه عندهم، وعندنا هو اسم للموجود. قوله خلقكم بالإدغام أبو عمرو، قال: والذين من قبلكم احتج عليهم بأنه خالقهم وخالق من قبلهم، لأنهم كانوا مقرين بذلك، فقيل لهم: إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام لعلكم تتقون، أي اعبدوا على رجاء أن تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب. قال: ولعل للتردي والإطماع، ولكنه إطماع من كريم، فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه، وبه قال سيبويه: قال قطرب هو بمعنى كي، أي لكي تتقوا. قوله: الذي جعل لكم الأرض، أي صير، ومحل الذي نصب على المدح أو رفع بإضمار هو، فراشا بساطا تقعدون عليها وتنامون وتتقلبون، وهو مفعول ثاني لجعل، وليس فيه دليل على أن الأرض مسطحة أو كروية، إذ الافتراش ممكن على التقديرين. قوله والسماء بناء سقفا، كقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهو مصدر سمي به المبني، وأنزل من السماء ماء مطرا فأخرج به بالماء نعم خروج الثمرات بقدرته ومشيئته وإيجاده، ولكن جعل الماء سببا في خروجها كماء الفحل في خلق الولد، وهو قادر على إنشاء الكل بلا سبب كما أنشأ نفوس الأسباب والمواد، ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجا له أو مدرجا له من حال إلى حال وناقلا من مرتبة إلى مرتبة حكما وعبرا للنظار بعيون الاستبصار. ومن في ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجا لها من حال إلى حال. نعم مدرجا لها من حال إلى حال. الشيخ يصح التخفيف أليس كذلك؟ ربما مدرجا لها يعني التدرج من حال إلى حال. نعم أحسن الله إليكم. قال ومن في قوله من الثمرات للتبعيض أو للبيان، قوله رزقا مفعول له إن كانت من للتبعيض، ومفعول به لأخرج إن كانت للبيان. وإنما قيل الثمرات دون الثمر والثمار، وإن كان الثمر المخرج بماء السماء كثيرا لأن المراد جماعة الثمرة، ولأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض لالتقائها في الجمعية. قولوا لكم صفة جارية على الرزق إن أريد به العين، وإن جعلت من للمعنى فهو مفعول به. يعني يا شيخ الثمرات هذا يعتبر جمع قلة ليس كذلك؟ نعم لكن ما شاء الله تخريجه جيد. نعم صحيح. قال قوله لكم صفة جارية على الرزق أن أريد به العين، وإن جعل اسما للمعنى فهو مفعول به، كأنه قيل رزقا إياكم، فلا تجعلوا لله أندادا هو متعلق بالأمر أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أندادا، لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد وأن لا يجعل له ند ولا شريك، ويجوز أن يكون الذي رفعا على الابتداء وخبره فلا تجعلوا، ودخول الفاء لأن الكلام يتضمن الجزاء أي الذي حفكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء، والند المثل. قال دقيقة قال والند المثل، ولا يقال إلا للمثل المخالف المنافي. ومعنى قولهم ليس لله ند ولا ضد نفي ما يسد نفى ما يسد مسده، أو نفي ما يسد مسده ونفي ما ينافيه، وأنتم تعلمون أنها لا تخلق شيئا ولا ترزق والله هو الخالق الرازق، أو مفعول تعلمون متروك أي وأنتم من أهل العلم، وجعلوا الأصنام لله أندادا غاية الجهل. قال والجملة حال من الضمير في فلا تجعلوا. قال رحمه الله ولما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية ويبطل الإشراك لخلقهم أحياء قادرين، وخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم، وخلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار، وما سواه عز وجل من شبه عقد النكاح بين المقلة والمضلة بإنزال الماء منها عليها والإخراج به من بطنها أشباه النسل من الثمار رزقا لبني آدم، فهذا كله دليل موصل إلى التوحيد مبطل للإشراك، لأن شيئا من المخلوقات لا يقدر على إيجاد شيء منها، عطف على ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما يقدر إعجاز القرآن، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الآية ما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي على عبدنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعوني يا شيخ؟ شيخ تسمعني؟ السلام عليكم شيخ عادل، تسمعني؟ طيب غير الشيخ عادل هل أحد يسمعني؟ نعم نسمعك شيخنا. نسمعك شيخ، نسمعك شيخ. أيوة أنا ما أدري سوى تحديث الجهاز وأخرجني قدر الله ما شاء فعل. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الصوت انقطع ولا إيش؟ اي لا الجهاز سوى تحديث يا شيخ ما ادري وطلعني الجهاز ورجعنا الحمد لله. الحمد لله. طيب نواصل يا شيخ. نواصل. قال رحمه الله تعالى ولما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية ويبطل الإشراك لخلقهم أحياء قادرين وخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم وخلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار وما سواه عز وجل من شبه عقد النكاح بين المقلة والمضلة بإنزال الماء منها عليها والإخراج به من بطنها أشباه النسل من الثمار رزقا لبني آدم، فهذا كله دليل موصل إلى التوحيد مبطن للإشراك، لأن شيئا من المخلوقات لا يقدر على إيجاد شيء منها، عطف على ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما يقرر إعجاز القرآن؟ فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا الآية. ما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والعبد اسم لمملوك من جنس العقلاء، والمملوك موجود قهر بالاستيلاء. وقيل نزلنا دون أنزلنا، لأن المراد النزول على سبيل بإذن الله. وقيل نزلنا دون أنزلنا، لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم، وهو من محازه هكذا لمكان التحدي. هكذا عندكم شيخنا؟ من محازه هكذا. وين شيخ؟ قال وقيل نزلنا دون أنزلنا، لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم، وهو ما فهمت الكلمة هذه. قال من محازه لمكان التحدي. قال وهو هكذا أيضا في نفس النسخة عندكم شيخ، وهو من محازه لمكان التحدي. قال في الحاشية: المحاز جمع محز، وهو موضع الحز أي القطع، ومراده أن هذه الآية موضع من مقاطع أي من مقاطع التحدي. نعم. وهو من محازه لمكان التحدي، يعني نعم. من الآيات التي هي من مواضع محاز التحدي. أي نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنهم كانوا يقولون لو كان هذا من عند الله لم ينزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات غب آيات، على حسب النوازل وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة أو أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقا أو مفرقا حينا فحينا شيئا فشيئا. لا يلقي الناظم ديوان شعره دفعة، ولا يرمي الناثر بخطبه ضربة، فلو أنزله الله لأنزله جملة. قال الله تعالى: فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقيل: إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله هكذا على تدريج، فأتوا بصورة فأتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه، وهلموا نجما فردا من نجومه، سورة من أصغر السور. والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات، وواوها إن كانت أصلا فإما أن تسمى بسور المدينة وهو حائطها، لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة على حيالها كالبلد المسور، أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سور المدينة على ما فيها، وإما أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة، لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارئ، وهي أيضا في نفسها مرتبة طوال وأوساط وقصار، أو لرفعة بنائها وجلالة محلها في الدين، وإن كانت منقلبة عن همزة فلأنها قطعة وطائفة من القرآن كالسؤرة التي هي البقية من الشيء. وأما الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سورا فهي كثيرة، ولذا أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه عليهم السلام مسورة مترجمة السور، وبوب المصنفون في كل فن كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم، منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسن من أن يكون بيانا واحدا، ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. إن شاء الله يا إبراهيم. هلا أحمدك لأنت خير. هلا هلا طيب انتبهوا للواقت بارك طيب. الله قال ثم أخذ في آخر كان أنشط له. قال وأبعث على الدرس والتحصيل منه ولو استمر على الكتاب بطوله. ومن ثم جزأ القراء القرآن أسباعا وأجزاء وعشورا وقناسا، ومنها أن الحافظ إذا حدق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها ولها فاتحة وخاتمة. قال فيعظم عنده ما حفظه ويجل في نفسه قال ومنه حديث أنس رضي الله عنه. سنغلق اللواقط على الإخوة ونعطي الشيخ التحكم. قال رحمه الله تعالى ومن حديث أنس رضي الله عنه. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله شيخنا أحمد الحمداني، صلى الله يحفظكم. قال ومنه حديث أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا، ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل من مثله. قال متعلق ولذلك ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل، وقوله من مثله متعلق بسورة صفة لها، والضمير لما نزلنا أي بسورة كائنة من مثله، يعني فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريب. قال رحمه الله تعالى يعني من مثله صفة لسورة، أي بسورة كائنة من مثله. نعم. هكذا يكون التقدير كما ذكر رحمه الله. أحسن الله لكم. قال يعني فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في حسن النظم، أو لعبدنا أي فأتوا ممن هو على حاله من كونه أميا لم يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك. ورد الضمير إلى المنزل أولى لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وفأتوا بسورة مثله، وقوله فأتوا بعشر سور مثله، وقوله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولأن الكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيبا. قال وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه وهو مسوق إليه، فإن المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذا مما يماثله. وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال وإن ارتبتم في أن محمدا منزل عليه فهاتوا قرآنا من مثله، ولأن هذا التفسير يلائم قوله وادعوا شهداءكم جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة من دون الله أي غير الله، وهو متعلق بشهداءكم أي ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق، أو من يشهد لكم بأنه مثل القرآن إن كنتم صادقين أن ذلك مختلق وأنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا أنتم بمثله واستعينوا بآلهتكم على ذلك. قولوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الآية لما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم فإذا لم تعارضوه وبان عجزكم ووجب تصديقه فآمنوا، قال وخافوا العذاب المعد لمن كذب وعاند. وفي دليلان على إثبات النبوة صحة كون المتحدى به معجزة، قال والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله، ولما كان العجز عن المعارضة قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واعتمادهم على بلاغتهم سيق الكلام معهم على حسب حسبانهم، فجيء بإن الذي للشك دون الإذا الذي للوجوب، وعبر عن الإتيان بالفعل لأنه فعل من الأفعال، والفائدة فيه أنه جار مجرى الكناية التي تعطيك اختصارا. إن لو لم يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن يقال فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله، ولا محل لقوله ولن تفعلوا، لأنها جملة اعتراضية. وحسن هذا الشرط، وحسن هذا الشرط عفوا، وحسن هذا الاعتراض أن لفظ الشرط للتردد، فقطع التردد بقوله ولن تفعلوا. ولا ولن أختان في نفي المستقبل، إلا أن في لن تأكيدا، وعن الخليل أصلها لا أن، وعند الفراء لا، أبدلت أليفها نونا، وعند سيبويه حرف موضوع لتوكيد نفي المستقبل، وإنما علم أنه إخبار عن الغيب على ما، وإنما علم أنه إخبار عن الغيب على ما هو به حتى صار معجزة، لأنهم لو عارضوه بشيء لاشتهر، فكيف والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه. وشرط في اتقاء النار انتفاء، أو شرط في اتقاء النار انتفاء إتيان بسورة من مثله، لأنهم إذا لم يأتوا بها وتبين عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق الرسول، فإذا صح عندهم صدقه ثم لزموا العناد وأبوا الانقيادة استوجبوا النار، فقيل لهم إن استبنتم العجز فاتركوا العناد، وفوضع فاتقوا النار موضعهم، لأن اتقاء النار سبب ترك العناد، وهو من باب الكناية، وهي من شعب البلاغة، وفائدته الإيجاز الذي هو من حلية القرآن، والوقود ما ترفع به النار يعني الحطب يعني الحطب، وأما المصدر فمضموم، وقد جاء فيه الفتح، وصلة الذي والتي يجب أن تكون معلوما للمخاطب، فيحتمل أن يكون سمعوا من أهل الكتاب أو من رسول الله، أو سمعوا قبل هذه الآية قوله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة، وإنما جاءت النار منكرة ثم ومعرفة هنا، لأن تلك الآية نزلت بمكة ثم نزلت هذه بالمدينة مشارا بها إلى ما عرفوه أولا. ومعنى قوله تعالى التي وقودها الناس والحجارة أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران، بأنها تتقد بالناس والحجارة، وهي حجارة الكبريت، فهي أشد توقدا وأبطأ خمودا وأنتن رائحة وألصق بالبدن، أو الأصنام المعبودة فهي أشد تحسرا. وإنما قرن الناس بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث عبدوها وجعلوها لله أندادا. ونحو قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطبها، فقرنهم بها محمات في نار جهنم، فقرنهم بها محمات في نار جهنم إبلاغا، أو فقرنهم بها محمات في نار جهنم إبلاغا في إيلامهم، أعدت للكافرين هيئت لهم. وفي دليل على أن النار مخلوقة خلافا لما يقوله جهم. قال رحمه الله تعالى سنة الله في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب، تنشيطا لاكتساب ما يزلف وتثبيطا عن اقتراف ما يتلف، فلما ذكر الكفار وأعمالهم ووعدهم بالعقاب قفاه بذكر المؤمنين وأعمالهم وتبشيرهم بقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمأمور بقوله وبشر الرسول عليه الصلاة والسلام أو كل أحد، وهذا أحسن لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به، وهو معطوف على فاتقوا، كما تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم. قال رحمه الله تعالى أو جملة وصف الثواب، أو جملة وصف ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كقولك زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمرا بالعفو والإطلاق، والبشارة الإخبار بما يظهر سرور المخبر به. ومن ثم قال العلماء إذا قال طبعا فيما مضى لما قال في قوله عز وجل وقودها الناس والحجارة هي في الأصل أن الوقود الحجارة، لكن الناس يحرقون بهذه النار، لكن كما ذكر مبالغة في شدة هذه النار، فأصبح هؤلاء الناس وقودا لها، وإلا الأصل أنهم يحرقون بهذه النار، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله عليكم الشيخ، يعني الحجارة وضعت في النار زيادة في النكال بالكافرين، نسأل الله السلامة. إيه، ولأنهم عبدوها ولأنها توقد، لكن وقودها الناس والحجارة يعني مبالغة، وكأن الناس صاروا وقودا من شدة الحرارة، كأنها يعني تتقد بهم النار، وإلا فالناس يحرقون بهذه النار، يعذبون بها. يعني أنا أقصد يا شيخ أن هذه الحجارة ليس تعذيبا لها، وإنما هي لزيادة تعذيب الكافرين. صحيح صحيح، بخلاف الناس فإنهم يعذبون بها، نسأل الله السلامة. نسأل الله العفو والعافية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والبشارة الإخبار بما يظهر سرور المخبر به. ومن ثم قال العلماء: إذا قال لعبيدي أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر، فبشروه فرادى عتق أولهم، لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين. ولو قال أخبرني مكان بشرني عتقوا، لأنهم أخبروه. وقال: ومنه البشرة لظاهر الجلد، وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه. وأما قوله فبشر بعذاب أليم، وهذا ملحظ فقهي جميل. إذا قال من بشرني، فالأول هو الذي بشره، أما قال من أخبرني، فكل من أخبره يصدق عليه ما علق الإخبار عليه، وهو العتق مثلا أو الهدية أو شيء من هذا أو الجعل. قال رحمه الله تعالى: ومنه البشرة لظاهر الجلد، وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه. وأما قوله فبشر بعذاب أليم، فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزئ به، كما يقول الرجل لعدوه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. والصالحة نحو الحسنة في جريها مجرى الاسم، والصالحات كل ما استقام من الأعمال. قال: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة. قال هنا شيخ، نقل الشيخ سليمان بن محمد قال: الحجارة التي عبدوها، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكأن حكمة الله من ذلك ليزدادوا حسرة وهم يشاهدون الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي توقد عليهم في نار جهنم، فأي حسرة أكبر من حسرتهم تلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واللام للجنس، والآية حجة على من جعل الأعمال إيمانا، لأنه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، والمعطوف غير المعطوف عليه. ولا يقال إنكم تقولون يجوز أن يدخل المؤمن الجنة بدون الأعمال الصالحة، والله تعالى بشر بالجنة لمن آمن وعمل صالحا، لأن البشارة المطلقة بالجنة شرطها اقتران الأعمال الصالحة بالإيمان، ولا نجعل لصاحب الكبيرة البشارة المطلقة، بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله، إن شاء غفر له، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. رأيكم شيخنا في هذا الكلام؟ سمع شيخ، هو الآن يقول أن آمنوا وعملوا الصالحات فيه أن العطف للمغايرة، ففي هذه الآية حجة على من جعل العمل من الإيمان. هذا سبق رددنا عليه. وقلنا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن العطف يأتي للمغايرة ويأتي للتخصيص والتأكيد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني الشيخ أحس والله أعلم أن النسفي رحمه الله ينتصر لهذه المسألة انتصارا كثيرا، يعني كررها كثيرا، يعني نحن لسه ما قرأنا 25 آية وقد ذكرها 4 مرات. يعني ينتصر لعقيدته. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى قوله أن لهم جنات، لكن الكلام الأخير موافق لأهل السنة، ولا نجعل لصاحب الكبيرة البشارة المطلقة، فلنثبت بشارة مقيدة بمشيئتنا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر الذنوب ثم يدخله الجنة. نعم. قال وقوله أن لهم جنات أي بأن لهم جنات، بأن لهم، وموضع أنه ما عملت فيه النصب ببشر عند سيبويه خلافا للخليل، وهو كثير في التنزيل. والجنة البستان، قال والجنة البستان من النخل والشجر المتكاثف، والترتيب دائر على معنى الستر، ومنه الجن والجنون والجنين والجنة والجان والجنان أو الجنان. وسميت دار الثواب جنة لما فيها، قال لما فيها، وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. والجنة مخلوقة كقوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. قال خلافا لبعض المعتزلة، ومعنى جمع الجنة وتنكيرها أن الجنة جاء أن الجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة ومرتبة من ومرتبة مراتب. لا لا ما حضر الشيخ، الشيخ قاسم يا أخوة اعتذر من الحضور يعني كاملا، لأن الشيخ متعب، نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، فالشيخ لن يحضر معنا المجالس هذه كلها إلا إذا تيسر، لكن الأصل أنه لن يحضر، يعتذر الشيخ حفظه الله ورعاه. قال ومعنى جمع الجنة وتنكيرها أن الجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة ومرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين، لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان تجري من تحتها الأنهار. الجملة في موضع النصب صفة لجنات، والمراد من تحت أشجارها، كما ترى الأشجار النابتة على شواطئ الأنهار الجارية، وأنهار الجنة تجري في غير أخدود، وأنزه البساتين ما كانت أشجارها مضللة، والأنهار في خلالها مضطردة، والجري الاضطراد، والنهر المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر، يقال للنيل نهر مصر، واللغة الغالبة النهر. ومدار التركيب على السعة، وإسناد الجري إلى الأنهار مجازي، وإنما عرف الأنهار لأنه يحتمل أن يراد بها أنهارها، فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة، كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، قال أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة، قال واشتعل الرأس شيبا أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس الآية، قال الآية والماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى، ولذا قرن الله تعالى الجنات بذكر الأنهار الجارية وقدمه على سائر نعوتها. قوله كلما رزقوا صفة ثانية لجنات أو جملة مستأنفة، لأنه لما قيل إن لهم جنات لم يخلو خلد السامع أن يقع أو خلد السامع أن يقع فيه أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنيا، أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس، فقيل إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنيا، أي أجناسها أجناسها، وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله. قال الله منها من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي، أي كلما رزقوا من الجنات من أي ثمرة كانت من تفاحها أو رمانها أو غير ذلك رزقا، قالوا ذلك، فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية، لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات، والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة، ونظيره أن تقول رزقني فلان فيقال لك من أين، فتقول من بستانه، فيقال من أي ثمرة رزقك من بستانه، فتقول من الرمان، وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة، وإنما المراد نوع من أنواع الثمار. قوله رزقنا أي رزقناه، فحذف العائدة من قبل أي من قبل هذا، فلما قطع عن الإضافة قال فلما قطع عن الإضافة بني، والمعنى هذا مثل الذي رزقنا من قبل، وشبهه بدليل قوله تعالى وأوتوا به متشابها. وهذا كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته، كأن ذاته ذاته. والضمير في به يرجع إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعا، لأن قوله هذا الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين. مدح حذيفة. وقال لأن قوله هذا الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين، وإنما كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا ولم تكن أجناسا أخر، لأن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل، وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه، لأنه إذا شاهد ما سلف له به عهد ورأى فيه مزية ظاهرة وتفاوتا بينة كان استعجابه به أكثر واستغرابه به أوفى. قال واستغرابه أوفر. وتكرير هذا القول عند كل ثمرة يرزقونها دليل على تناهي الأمر والتمادي الحال في ظهور المزية، وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم في كل أوان أو إلى الرزق، كما أن هذا إشارة إليه. والمعنى أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم متجانسا في نفسه، كما يحكى عن الحسن أنه قال يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، فيقول الملك كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة لا يتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه حتى يبدلها الله مكانها مثلها، فإذا أبصرها والهيئة الأولى قالوا ذلك. الله يرزقنا يا رب. وقوله وأتوا به متشابهة جملة معترضة للتقرير، كقولك فلان أحسن بفلان وفلان أحسن بفلان ونعم ما فعل، أو فلان أحسن بفلان هكذا، أو أحسن بفلان ونعم ما فعل ورأى من الرأي كذا وكان صوابا، ومنه وجعلوا أعزة أهلية أذلة وكذلك يفعلون. قولوا ولهم فيها أزواج، أزواج مبتدأ ولهم الخبر وفيها ظرف للاستقرار. قولوا مطهرة من مساوئ الأخلاق لا طمحات ولا مريحات، أو مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة وما لا يختص بهن من البول والغائط وسائل الأقدار والأدناس. ولم تجمع الصفة كالموصوف لأنهما لغتان فصيحتان، ولم يقل طاهرة لأن مطهرة أبلغ لأنها تكون للتكثير وفيها إشعار بأن مطهرا طهرهن، وما ذلك إلا الله عز وجل وهم فيها خالدون. تيسير كريم الرحمن. قال وما ذلك إلا الله عز وجل. قوله وهم فيها خالدون، الخلد البقاء الدائم الذي لا ينقطع، وفيه بطلان قول الجهمية فإنهم يقولون بفناء الجنة وأهلها، لأنه تعالى وصف بأنه الأول والآخر، وتحقيق وصف الأولية بسبقه على الخلق أجمع، فيجب تحقيق وصف الآخرية بالتأخر عن سائر المخلوقات، وذا إنما يتحقق بعد فناء الكل، فوجب القول به ضرورة، ولأنه تعالى باق وأوصافه باقية، فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوق، وذا محال. قلنا الأول في حقه هو الذي لا ابتداء لوجوده، والآخر هو الذي لا انتهاء له، وفي حقنا الأول هو الفرد السابق والآخر هو الفرد اللاحق، واتصافه بهما لبيان صفة الكمال ونفي النقصة والزوال، وذا في تنزيهه عن احتمال الحدوث والفناء لا فيما قالوه، وأن يقع التشابه في البقاء وهو تعالى باق لذاته، وبقاؤه واجب الوجود وبقاء الخلق به وهو جائز الوجود. شيخنا أصلا هم لا يثبتون الصفات لا أول ولا آخر، فكيف بعد ذلك يعترضون على أهل السنة بالصفات التي هم أصلا قد نفوها حقيقة؟ تقصد الجهمية؟ أي نعم شيخنا. أي نعم صحيح. يعني هم الآن ينفون أنه الأول والآخر، فإذا جاءوا لنفي الجنة قالوا لأن الله هو الآخر. طيب أنت تنفي هذا أصلا، فكيف تأتي بعد ذلك تستدل به على أهل السنة؟ إيه بس ما هم يثبتون أنه الآخر، لكن ليس على اعتبار أنها صفة له سبحانه وتعالى. نعم. ليس على الوصفية. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب به مثلا ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله، فنزل قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ألا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يتمثل بها لحقارتها. وأصل الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم، ولا يجوز على القديم التغير والخوف والذم، ولكن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه به. ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت، فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال، وهو فن من كلامهم بديع وفيه لغتان التعدي. نراك على خير. السلام يسر الله أمركم. الله يحفظكم. لا تقاطعنا يا مرحبا. الله يحفظكم. قال فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال، قال وهو فن من كلامهم بديع وفي لغتان التعدي بنفسه وبالدار، يقال استحييته واستحييته. كلامها غير صحيح. من جهة نفي الحياء لله عز وجل، لأن الحياء صفة قائمة بذاته ودل على ذلك السنة. وقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهو متضمن كذلك لإثبات هذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي ستير. نعم. ستير نعم أو ستير نعم. قال هنا شيخ أخونا أبو عبد الملك جزاه الله خير ما زال في مسألة الحجارة، قال فائدة رجح ابن جرير وابن عطية وابن كثير ما ورد عن السلف أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت، وهي أشد الحجارة فيما بلغنا حرا إذا أحميت. قال ابن جرير وقال ابن عطية في المحرر خصت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالبدن وقوة حرها إذا حميت أو إذا حميت. الله أعلم. أسأل الله النجاة من النار. آمين اللهم آمين. أحسن الله لكم شيخنا. قال وفيه لغتان التعدي بنفسه وبالجار، يقال استحييت واستحييت منه وهما محتملتان هنا. وضرب المثل صنعه أو صنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم، وما هذه إبهامية، وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاما وزادته عموما، كقولك أعطني كتابا ما، تريد أي كتاب كان، أو صلة للتأكيد كالتي في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، كأنه قال لا يستحي أن يضرب مثلا البتة، وبعوضة عطف بيان لمثلا أو مفعول ليضرب، ومثلا حال من النكرة مقدمة. فعلى هذا المعنى يوقف على ما إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ثم نبدأ بعوضة فما فوقها. نعم. قال رحمه الله تعالى كأنه قال أو صلة للتأكيد كالتي في قوله تعالى فبما نقضي ميثاقهم، كأنه قال لا يستحي أن يضرب مثلا البتة، وبعوضة عطف بيان لمثلا أو مفعول ليضرب، ومثلا حال من النكرة مقدمة عليه. هنا يا شيخ حال من النكرة، كيف يصح أن تكون الحال من النكرة؟ لا يشترط أن يكون صاحب الحال معرفة؟ أي هذا الأصل. نعم. لكن هنا كون اقترن بالنكرة صفة أو وصف تقوي. نعم. فهذا يجوز حينئذ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أو انتصب مفعولين على أن ضرب بمعنى جعل، وشقاقها من البعض وهو القطع كالبضع أو كالبضع والعضب، ويقال يقال بعضه البعوض ومنه بعض الشيء لأنه قطعه منه أو لأنه قطعة منه. والبعوض في أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت فما فوقها فما تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلا، وهو القلة والحقارة، أو فما زاد عليها في الحجم كأنه أراد بذلك رد ما استنكروا من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت لأنهما أكبر من البعوضة. ولا يقال كيف يضرب المثل بما دون البعوضة، كيف يضرب المثل بما دون البعوضة وهي في النهاية، وهي النهاية في الصغر، لأن جناح البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات، وقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للدنيا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، الضمير للمثل أو لأن يضرب. والحق قوله في مثلا حال من النكرة مقدمة عليه، مقصود بعوضة، أن يضرب مثلا ما بعوضة، فيصير بعوضة أن يضرب بعوضة مثلا، هذا هو المعنى، فهو يقول حال مقدمة عليه. نعم أحسن الله لك. قال وقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من الدنيا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، الضمير للمثل أو لأن يضرب. والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، يقال حق الأمر إذا ثبت ووجب، قوله من ربهم في موضع النصب على الحال، والعامل معنى الحق، وذو الحال الضمير المستتر فيه، قوله وأما الذين وقوله كما ذكرت الشيخ أنه نكرة بعوضة، فكيف يكون حال من النكرة؟ نعم، هذا على مذهب من يجوز أن تكون حالا من النكرة، مذهب الكوفي. وأما على مذهب من لا يجوز فيجعلها مثلا بدل على هذا المعنى، مثلا بعوضة أو مفعول ثاني على اعتبار أن ضرب بمعنى جعل أو كذلك. نعم صحيح أحسن الله عليكم. قال وأما الذين يقال حق الأمر إذا ثبت وجب من ربهم في موضع النصب على الحال، والعامل معنى الحق، وذو الحال الضمير المستتر فيه، قوله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ويوقف عليه إذ لو وصل لصار ما بعده صفة له وليس كذلك. وفي قول ماذا أراد الله بهذا مثلا استحقار، كما قالت عائشة رضي الله عنها في عبد الله بن عمرو: يا عجبا لابن عمرو هذا، محقرة له. قال ومثلا نصب على التمييز أو على الحال، كقوله هذه ناقة الله لكم آية. قال وأما حرف فيه معنى الشرط، ولذا يجاب بالفاء، وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد. يقال زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيده وأنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب. ولذا قال سيبويه نعم، ولذا قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. وهذا التفسير يفيد كونه تأكيدا، وأنه في معنى الشرط وفي إرادة الجملتين مصدرتين به وإن لم يقل. فالذين آمنوا يعلمون، والذين كفروا يقولون، إحماد عظيم لأمر المؤمنين، واعتداد بليغ بعلمهم أنه الحق، ونعي على الكافرين إغفالهم حظهم ورميهم بالكلمة الحمقاء. وماذا فيه وجهان: أن يكون ذا اسما موصولا بمعنى الذي، وما استفهاما فيكون كلمتين، وأن تكون ذا مركبة مع ما مجعولتين اسما واحدا للاستفهام فيكون كلمة واحدة. فما على الأول رفع بالابتداء وخبره ذا مع صلته أي أراد، والعائد محذوف، وعلى الثاني منصوب المحل بأراد، والتقدير أي شيء أراد الله، والإرادة مصدر أردت الشيء إذا طلبته نفسك ومال إليه قلبك، وهي عند المتكلمين معنى يقتضي تخصيص المفعولات بوجه دون وجه. والله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة عند أهل السنة، وقال معتزلة بغداد إنه تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقة، فإذا قيل أراد الله كذا فإن كان فعله فمعناه أنه فعل، وهو غير ساه ولا مكره، غير ساه ولا مكره عليه، وإن كان فعل، وإن كان فعل غيره فمعناه أنه أمر به، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال قوله يضل به كثيرا ويهدي به، سؤال يا شيخ، لماذا يعني خصص معتزلة بغداد يعني كما يقال؟ هل هم يعني يقول وقال معتزلة بغداد، يعني كأنه خصص بس معتزلة بغداد، هل يعني لأمر آخر يعني لشيء آخر؟ ربما بعض المعتزلة يختلفون في بعض ما يقدرون، لذلك خص معتزلة بغداد. اي نعم. شيخنا هنا الشيخ سلطان حفظه الله، سلطان الصعيد الحربي، يقول معذرة وإن كانت الفائدة متأخرة، قال البيضاوي كأنه رد تفسير الحجارة بالكبريت، كأنه لم يرتضي هذا القول. قال رحمه الله تعالى قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال جار مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين بأما، وأن فريق العالمين وأن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة، وأن العلم بكونه حقا من باب الهدى، وأن الجهل بحسن مورده من باب الضلالة. وأهل الهدى قال وأهل الهدى كثير في أنفسهم، قال وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال، ولأن القليل من المهتدين كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورة، إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا. قال والإضلال خلق فعل الضلال في العبد، والهداية خلق فعل الاهتداء، هذا هو الحقيقة عند أهل السنة. وسياق الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل ليس بموضع الاستنكار والاستغراب، لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى وإدناء المتوهم من المشاهد، فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك، وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك. ألا ترى أن الحق لما كان واضحا جليا تمثل له بالضياء والنور، وأن الباطل لما كان بضد صفته تمثل له بالظلمة، ولما كانت حال تمثل أو تمثل يصح، ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار أندادا لله لا حال أحقر منها وأقل، ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن أو الوهن، وجعلت أقل من الذباب وضربت لها البعوضة، فالذي دونها طبعا قول المصنف والإضلال خلق فعل الضلال في العبد، كذلك هذا من يعني مخالفة العقيدة، نعم من مخالفة الشرعية، لأن الله عز وجل هو الذي يضلهم، فهو فعله سبحانه وتعالى بمقتضى إرادته وحكمته سبحانه وتعالى، فهو يريد نفي هذا الأمر، لذلك قال خلق فعل الضلال في العبد لينفي أن يكون فعله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وضربت لها البعوضة، فالذي دونها مثلا لم يستنكر ولم يستبدع ولم يقل للمتمثل استحيي من تمثيلها بالبعوضة، لأنه مصيب في تمثيله محق في قوله سائق للمثل على قضية مضربه، ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه الحق، وأن الكفار الذين غلبهم الجهل على عقولهم إذا سمعوه كابروا وعاندوا وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه بالإنكار، وأن ذلك سبب هدى المؤمنين أو سبب هدى المؤمنين وضلال الفاسقين. والعجب منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأرض، فقالوا أجمع من درة وأجرأ من الذباب وأسمع من قراد وأضعف من فراشة وآكل من السوس وأضعف من البعوضة وأعز من مخ البعوض، ولكن ديدن المحجود والمبهوت أن يرضى لفرط الحيرة بدفع الواضح وإنكار اللائح، وما يضل به إلا الفاسقين. هو مفعول يضل وليس بمنصوب على الاستثناء، لأن يضل لم يستوفي مفعوله، والفسق الخروج عن القصد، وفي الشريعة الخروج عن الأمر بارتكاب الكبيرة، وهو النازل بين المنزلتين، أي بين منزلة المؤمن والكافر عند المعتزلة، وسيمر عليك. قال وسيمر عليك ما يبطله إن شاء الله عز وجل. قال قوله الذين ينقضون عهد الله، النقض الفسخ وفك التركيب، والعهد الموثق، والعهد الموثق أو الموثق الموثق الموثق أي نعم صحيح. قال والمراد بهؤلاء الناقضين لعهد الله أحبار اليهود المتعنتون أو منافقوهم أو الكفار جميعا. قال وعهد الله ما ركز أو ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته صدقوه واتبعوه ولم يكتموا ذكره، أو أخذ الله العهد عليهم ألا يسفكوا دماءهم ولا يبغي بعضهم على بعض ولا يقطعوا أرحمهم. وقيل عهد الله إلى خلقه 3 عهود، العهد الأول الذي أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقروا بربوبيته، وهو قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية، وعهد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين، وهو قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وعهد خص به العلماء، وهو قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قوله من بعد ميثاقي أصله من الوثاقة، وهي إحكام الشيء والضمير للعهد، وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله وإلزامه أنفسهم، ويجوز أن يكون بمعنى توثقته، كما أن الميعاد بمعنى الوعد أو لله تعالى، أي من بعد توثق من بعد توثيقته عليهم، ومن لابتداء الغاية، ويقطعون قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هو قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين، أو قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاجتماع على الحق في إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض. قال والأمر طلب الفعل بقول مخصوص على سبيل الاستعلاء، وما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي، وأن يوصل في موضع جر بدل من الهاء أي بوصله، أو في موضع رفع أي هو أن يوصل. قولوا ويفسدون في الأرض بقطع السبيل والتعويق عن الإيمان، أولئك مبتدأ هم فصل، والخبر الخاسرون أي المغبونون، بحيث استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب. قوله تعالى كيف تكفرون بالله، معنى الهمزة التي في كيف مثله في قولك أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان، وهو الإنكار والتعجب، ونظيره قولك أتطير بغير جناح وكيف تطير بغير جناح، والواو في وكنتم أمواتا نوطفا في أصلاب آبائكم للحال، وقد مضمرة، والأموات جمع ميت أو ميت، كالأقوال جمع قيل، ويقال لعادم الحياة أصلا ميت أيضا، كقوله تعالى بلدة ميتة قولوا فأحياكم في الأرحام ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون تصيرون إلى الجزاء، أو ثم يحييكم في قبوركم ثم إليه ترجعون للنشور. وإنما كان العطف الأول بالفاء والبواقي بثم، لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بلا تراخ، وأما الموت فقد تراخى عن الحياة، والحياة الثانية كذلك تتراخى عن الموت إن أريد النشور. وإن أريد إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه والرجوع إلى الجزاء، أيضا متراخ عن النشور. وإنما أنكر اجتماع الكفر مع القصة التي ذكرها لأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفر، ولأنها تشتمل على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم. أما الأول فظاهر، وأما الثاني فالنظر فيه وما فيه من العجائب الدالة على صانع قادر حكيم عليم، وما فيه من التذكير بالآخرة، لأن ملاذها تذكر ثوابها، ومكارهها تذكر عقابها. وقد استدل الكرخي وأبو بكر الرازي والمعتزلة بقوله خلق لكم على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها خلقت مباحة في الأصل. قولوا جميعا نصب على الحال من ما، ثم قولوا ثم استوى إلى السماء، الاستواء والاعتدال والاستقامة. يقال استوى العود أي قام واعتدل، ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوي على شيء. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي أقبل وعمد إلى خلق السماوات بعد خلق ما في الأرض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء جهات العلوي، كأنه قيل ثم استوى إلى فوق. الضمير في فسواهن مبهم يفسره سبع سماوات كقولهم روبه رجلا، وقيل الضمير راجع إلى السماء ولفظها واحد، ومعناها الجمع لأنها في معنى الجنس، ومعنى تسويتهن تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه من العوج والفطور أو إتمام خلقهن. قال وثم هنا لبيان فضل خلق السماوات على خلق الأرض، فضل أو فصل، هنا مكتوب لبيان فضل بالضاد المعجمة، أو تكون الفصل يا شيخ. هو الذي خلق لكم. نعم. قال هنا في النسخة دار تحقيق الكتاب، قال وثم هنا أي بالضاد المعجمة لبيان فضل خلق السماوات على خلق الأرض. أي بيان فضل، بيان فضل. لا بس كيف يا شيخ، أي الفضل؟ الشيخ سلطان يقول هنا الفضل لوجود على، أين على يا شيخ؟ ثم استوى إلى السماء، وهي كذلك في البيضاوي. يعني الآن ثم تدل على الفصل، يعني أنه في تراخي بينهما وليس الفضل، أليس كذلك؟ يعني أنا ما عرفت يا شيخ من أين ما أخذ الفضل. وين الآن هذا النقل يا شيخ؟ هذا في صفحة 84 شيخ. أيوة. دار تحقيق الكتاب. أي في أي سطر؟ السادس من تحت. من تحت. السادس. أو إتمام. أو إتمام خلقهن. وثم هنا لبيان فضل خلق السماوات على خلق الأرض. إيه. يعني أنا الشيخ سلطان حفظه الله ينقل أن البيضاوي أيضا فضل بالضاد المعجمة. البيضاوي. أي نعم. ثم استوى. أنا ما أدري يعني ثم. يعني ما هو التفضيل في قوله ثم؟ يعني كأنها لفصل أي شيخ بالصاد، ليس كذلك؟ لا أظنه يقصد الفضل، لأن البيضاوي يقول وثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض، فهو وضح أن الفضل وليس الفصل. اي نعم. هنا الاخت ميمة تقول فضل الاسبقيه، لا الاسبقيه للارض. لا لا هنا الشيخ البيضاوي ذكر وثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض. هذا يا شيخ يزيدها أنها فصل، يزيدها معنى فصل للتفاوت أي الفصل، فكأن حتى الذي في البيضاوي يا شيخ خطأ، والله أعلم يعني تصحيف من الضاد إلى الصاد، الصاد إلى الضاد. لماذا يا شيخ؟ لأنه الآن يقول يدل على التفاوت. إيه؟ أن ثم لأن تفيد التراخي ما تفيد طيب. التفضيل يا شيخ. نعم ما تفيد، لكن ثم يقول يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فهنا تفيد التراخي، وجاء هذا التراخي لبيان التفاوت، وكذلك تفيد الفصل بين هذا، فجاء هذا الفصل والتراخي لتفاوت ما بين الخلقين، ما بين خلق السماء وخلق الأرض، فخلق السماء أعظم والملائكة في السماء، وفضل خلق السماء على خلق الأرض. فيبدو أنا يا شيخ موافق لك حفظك الله أن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض وأفضل، لكن من أين أخذها من هذا اللفظ؟ من ثم تفيد الفصل يا شيخ، التراخي ما يفيد الفضل، ما يفيد، لكن من هذا التراخي هو استنتج هذا المعنى. والله أعلم. طيب الشيخ سليمان يرفع يده نعطيه ال تفضل يا شيخ سليمان. تفضل يا شيخ سليمان. ما نسمعك يا شيخ. طيب نواصل يا شيخ. قال ولا يناقض هذا قوله والأرض بعد ذلك دحاها، لأن جرم الأرض تقدم خلقه خلق السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا الحبيب، مشايخنا الكرام، حياكم الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سامحوني على المداخلة، الله يحفظكم. في تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، نعم، قال رحمه الله وقوله تعالى ثم استوى، قال ثم هنا هي لترتيب الأخبار لا لترتيب الأمر في نفسه، فثم ليست للفضل، وهي وسياق الآية يدل على ذلك، فلعل الكلمة والله أعلم أنها الفصل، لكن هنا رجع قال حتى ثم ليست حتى للفصل ولا للفضل، إنما هي لترتيب الأخبار أن خلق السماء بعد خلق الأرض، قال لا لترتيب الأمر في نفسه، يعني ثم لا، أيوة لترتيب الأخبار، ترتيب الأخبار فقط، يعني نعم. يعني لا تفيد، لا تفيد فضلا ولا ولا فصلا. أي نعم، هذه للفائدة، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى، قال وأما دحوها فمتأخر، وعن الحسن قال خلق الله الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر، عليها دخان ملتزق بها، ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات، وأمسك الفير في موضعها وبسط منها الفهر، يعني الحجر ملء الكف. قال ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات وأمسك الفير في موضعها وبسط منها الأرض، فذلك قوله تعالى وكانتا رتقا، وهو الالتزاق قوله وهو بكل شيء عليم، فمن ثم خلقهن خلقا مستويا محكما من غير تفاوت مع خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم، وهو وأخواته مدني غير ورش، وهو هو وأبو عمرو وعلي، جعلوا الواو كأنها من نفس الكلمة فصار بمنزلة عضد، وهم يقولون في عضد عضد بالسكون. قال ولما خلق الله تعالى الأرض أسكن فيها الجن وأسكن في السماء الملائكة، فأفسدت الجن في الأرض، فبعث إليهم طائفة من الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحر ورؤوس الجبال، وأقاموا مكانهم، فأمر نبيه عليه السلام أن يذكر قصتهم، فقال وإذ قال ربك للملائكة إذ نصب بإضمار اذكر، والملائكة جمع ملأك كالشمائل جمع شمأل، قال وإلحاق التاء لتأنيث الجمع قوله إني جاعل أي مصير من جعل الذي له مفعولان وهما في الأرض خليفة وهو من يخلف غيره فعيلة بمعنى فاعلة وزيدت الهاء للمبالغة والمعنى خليفة منكم لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته ولم يقل خلائف أو خلفاء لأنه أريد بالخليفة آدم واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كما تستغني بذكر الأبي القبيلة في قولك مضراء وهاشم أو أريد من يخلفكم أو خلفا يخلفكم فوحد لذلك أو خليفة مني لأن آدم كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبي قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وإنما أخبرهم بذلك ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا قال بما أجيب به فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهم أو ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن المشاورة. شيخ حسن الله عليك هل يصح أن يقال خليفة الله في أرضه؟ يعني فيها خلاف بعض العلماء منع ذلك لكن القول بالجواز في وجاهة المقصود أن يقيم شرع الله عز وجل وما أمر الله عز وجل به وبعض العلماء منع من هذه اللفظة. أحسن الله عليكم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها تعدب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية مكان أهل الطاعة أهل المعصية وهو الحكيم الذي لا يجهل وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى أو من ديات اللوح أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر قولوا ويسفك الدماء يصب والواو في ونحن نسبح للحال كما تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق منه بالإحسان قولوا بحمدك في موضع الحال أي نسبح حامدين لك ومتلبسين بحمدك كقوله تعالى وقد دخلوا بالكفر أي دخلوا كافرين قولوا ونقدس لك ونطهر أنفسنا لك وقيل التسبيح والتقديس تبعيد الله من السوء من سبح في الأرض وقدس فيها إذا ذهب فيها وأبعد قال إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم من الحكم في ذلك أو من الحكم في ذلك ما هو خفي عليكم يعني يكون فيهم الأنبياء والأولياء والعلماء وما بمعنى الذي وهو مفعول أعلم والعائد محذوف أي ما لا تعلمونه إني حجازي وأبو عمرو قوله علم آدم هو اسم أعجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر واشتقاقهم آدم من أديم الأرض أو من الأدمة كشقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من الدرس وإبليس من الإبلاس قال الأسماء كلها أي أسماء المسميات فحذف المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذكر الأسماء إذ الاسم يدل على المسمى وعوض عن منه اللام كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا ولا يصح أن يقدر وعلم آدم أسماء وعلم آدم مسميات الأسماء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو مقامه لأن التعليم تعلق بالأسماء لا بالمسميات لقوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء وقوله أنبئهم بأسمائهم ولم يقل أنبئوني بهؤلاء وأنبئهم بهم ومعنى تعليمه أسماء المسميات أنه تعالى أراه الأجناس التي خلقها وعلمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة أو المغرفة ثم عرضهم على الملائكة أي عرض المسميات وإنما ذكر لأن في المسميات العقلاء فغلبهم وإنما استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنباء على سبيل التبكيك فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في زعمكم أني أستخلف في الأرض مفسدين سفاكين للدماء وفيه رد عليهم وبيان أن في من يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا قالوا سبحانك تنزيها لك أن يخفى عليك شيء أو عن الاعتراض عليك في تدبيرك وأفادتنا الآية أن علم الأسماء فوق التخلي للعبادة فكيف بعلم الشريعة وانتصابه على المصدر تقديره سبحت الله التسبيحة لا علم لنا إلا ما علمتنا وليس فيه علم الأسماء وما بمعنى الذي والعلم بمعنى المعلوم أي لا معلوم لنا إلا الذي علمتنا إنك أنت العليم غير المعلم الحكيم فيما قضيت وقدرت والكاف اسم قال والكاف اسم إن، وأنت مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر إن، أو أنت فصل والخبر العليم والحكيم خبر ثان. قال يا آدم أنبيهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم سمى كل شيء باسمه. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي أعلم ما غاب فيها عنكم مما كان ومما يكون، وأعلم ما تبدون تظهرون وما كنتم تكتمون تسرون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي اخضعوا له وأقروا بالفضل له. عن أبي بن كعب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ذلك انحناء ولم يكن خرورا على الذقن. والجمهور على أن المأمور به وضع الوجه على الأرض، وكان السجود تحية لآدم عليه السلام في الصحيح، إذ لو كان لله تعالى لم امتنع عنه إبليس، وكان سجود التحية جائزا فيما مضى، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان حين أراد أن يسجد له لا ينبغي لمخلوق أن يسجد لأحد إلا لله تعالى. الشيخ هنا قال يعني هو يعني ذا رجح أنه سجود على الأرض. نعم. ألم يرد في بعض الروايات الشيخ أنه إنما هو الركوع فقط؟ إيه بعضهم قال هذا وبعضهم قال، وقالوا حتى في سورة يوسف فخروره الخرور يكون في يعني سجود على الأرض، وكان في شيعتهم هذا مأذون به. أحسن الله عليكم. هذا يعني مو مستنكر، يعني ليس مستنكر يعني القول هذا، بغض النظر عن الترجيح لكنه قول ليس مستنكر. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله فسجدوا إلا إبليس، الاستثناء متصل لأنه كان من الملائكة كذا قاله علي بن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، ولأن الأصل أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه. قال ولهذا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وقوله كان من الجن معناه صار من الجن كقوله فكان من المغرقين، وقيل الاستثناء منقطع لأنه لم يكن من الملائكة بل كان من الجن بالنص، وهو قول الحسن وقتادة، ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من النور، ولأنه أبى وعصى واستكبر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يستكبرون عن عبادته، ولأنه قال فتتخذون وذريته أولياء من دوني ولا نسل للملائكة. وعن الجاحظ أن الجن والملائكة جنس واحد، فمن طهر منهم فهو ملك ومن خبث فهو شيطان، ومن كان بين فهو جن. قال أبى امتنع مما أمر به واستكبر تكبر عنه، وكان من الكافرين وصار من الكافرين بإبائه واستكباره ورده الأمر لا بترك العمل بالأمر، لأن ترك السجود قال لأن ترك السجود لا يخرج من إيمان ولا يكون كفرا عند أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج، أو كان من الكافرين في علم الله أو أي وكان في علم الله الحمد لله أرحمك الله. قال أي وكان في علم الله أنه يكفر بعد إيمانه لا لأنه كان كافرا أبدا في علم الله، وهي مسألة الموافاة. شيخنا هنا يعني عندما قال أن مسألة عدم السجود ليست كفرا هل هذا يوافق عليه؟ هذا مبني على أصله في أن العمل ليس كفر، مبني على أصله في أن العمل ليس كفر، والصحيح أن الكفر إيه يعني هو مبني على أن العمل ليس من الإيمان، فبالتالي لا يكفر بفعل ولا بترك واجب عندهم، هذا بينما عند أهل السنة لا، قد يكفر بفعل وبترك فعل، فلو ترك الصلاة على الصحيح كفر وهي عمل. نعم. فقوله لأن ترك السجود لا يخرج من الإيمان ولا يكون كفر عند أهل السنة هذا محل نظر. أحسن الله عليكم. يعني الله عز وجل يأمره بالسجود فيأبى، هذا كفر، وإن كان الحامل له الكفر لكن فعله كفر. نعم أحسن الله عليكم. شيخنا هنا الشيخ سليمان ينقل قال الإمامان النسفي والبيضاوي رحمهم الله تعالى كأنهم أخذوا أن ثم تدل على فضل السماوات على الأرض من الزمخشري، فقد ذكر هذا في الكشاف وذهب إلى ما ذهب إليه. هذا اللي يظهر لي أنه من سياق البيضاوي أنه فضل. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، وقلنا يا آدم اسكن أمر من سكن الدار. قال نعم انتبهوا للواقط يا أخوة. قال أمر من سكن الدار يسكنها سكنا، أي إذا أقام فيها، ويقال سكن المتحرك سكنا، أنت تأكيد للمستكن في سكن ليصح عطف وزوجك عليه. قوله الجنة هي جنة الخلد التي وعدت للمتقين للنقل المشهور، واللام للتعريف. وقالت المعتزلة كانت بستانا باليمن لأن الجنة لا تكليف فيها ولا خروج عنها، قلنا إنما لا يخرج منها من دخلها جزاء. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ثم خرج منها. وشيخ المعتزلة يحب اليمن ولا كيف؟ أخاف متطوفين في اليمن. يعني ما شاء الله جعلوا جنة آدم في اليمن، الله أكبر. طيب قال قال رحمه الله تعالى قلنا إنما لا يخرج منها من دخلها جزاء. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ثم خرج منها، وأهل الجنة يكلفون المعرفة والتوحيد. قال قولوا وكل منها من ثمارها، فحذف المضاف فحذف المضاف رغدا وصف رغدا وصف بالمصدر أو وصف بالمصدر، أي أكلا رغدا واسعا حيث شئتما وشئتما حيث شئتما وشئتما. قال وبابه بغير همز وأبو عمرو، وحيث للمكان المبهم أي أي مكان من الجنة شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة أي الحنطة. ولذا قيل كيف لا يعصي الإنسان وقوته من شجرة العصيان وقوته من شجرة العصيان أو الكرمة لأن أصل كل فتنة، أو التينة فتكون قوله فتكون جزم عطف على تقربا، أو نصب جواب للنهي من الظالمين من الذين ظلموا أنفسهم أو من الضارين أنفسهم. قوله فأزلهم الشيطان عنها أي عن الشجرة، أي فحملهم الشيطان على الزلة بسببها، وتحقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عنها، أو فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها أو أبعدهما، فأزالهما قرأ حمزة. وزلة آدم بالخطأ في التأويل، إما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم، أو بحمل اللام على التعريف العهد. قال وكأن الله تعالى أراد الجنس، وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة على الأنبياء عليهم السلام، كما قال مشايخ بخارى فإنها اسم الفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف كزلة الماشي في الطين. وقال مشايخ سمرقند لا يطلق اسم الزلة على أفعالهم كما لا تطلق المعصية، وإنما يقال فعلوا الفاضلة وتركوا الأفضل فعوتبوا بذلك فعوتبوا عليه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في عنها، وقد توصل إلى إزلالهما بعدما قيل فيه فاخرج منها فإنك رجيم، لأنه منع عن دخولها على جهة التكريمة كدخول الملائكة لا عن دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وروي أنه أراد الدخول فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به، وقيل قام عند الباب فنادى. قوله وقلنا اهبطوا، الهبوط النزول إلى الأرض، والخطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل والحية، والصحيح لآدم وحواء، والمراد هما وذريتهما، لأنهما لما كان أصل الإنس ومتشعبهم جعل كأنهما الإنس كلهم. قال ويدل عليه قوله تعالى قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو. طبعا يا أخوة بناخذ بس ثلاث دقائق حتى يتم المعنى ونقف إن شاء الله بحيث نبدأ تفسير السعدي إن شاء الله. قوله بعضكم لبعض عدو المراد به ما عليه الناس من التباغي والتعادي وتضليل بعضهم لبعض، والجملة في موضع الحال من الواو في اهبطوا أي اهبطوا متعادين، ولكم في الأرض مستقر موضع استرار أو استقرار، ومتاع وتمتع بالعيش إلى حين إلى يوم القيامة أو إلى الموت. قال إبراهيم بن آدم أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات أي استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها. وبنصب آدم ورفع كلمات مكي يعني ابن كثير على أنها استقبلته بأن بلغته واتصلت به. وهن قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال وفي موعظة لذريتي ما حيث عرفوا كيفية السبيل إلى التنصل من الذنوب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا ربي ألم تخلقني بيدك قال بلى قال يا ربي ألم تنفخ في روحي من روحك ألم تسبق رحمتك غضبك يا ربي ألم تنفخ في من روحك هنا عندي شيخ ألم تنفخ في روحي من روحك عندكم كيف تنفخ في من روحك قال يا ربي ألم تنفخ في من روحك ألم تسبق رحمتك غضبك ألم تسكني جنتك. وهو تعالى يقول بلى بلى. قال فلما أخرجتني من الجنة قال بشؤم معصيتك قال فلو تبت أرادعي أنت إليها قال نعم فتاب عليه فرجع عليه بالرحمة والقبول واكتفى بذكر توبة آدم لأن حواء كانت تبعا له. وقد طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة لذلك إنه هو التواب الكثير القبول للتوبة الرحيم على عباده. قوله قلنا اهبطوا منها جميعا حال أي مجتمعين. وكرر الأمر بالهبوط للتأكيد أو لأن الهبوط الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض أو لما نيط به من زيادة قوله فإما يأتينكم مني هدى أي رسول أبعثه إليكم أو كتاب أنزله عليكم بدليل قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا في مقابلة قوله فمن تبع هدايا قال بالقبول والإيمان به فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوا. والشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول كقولك إن جئتني فإن قدرت أحسنت إلي فلا خوف بالفتح في كل القرآن قراءة يعقوب. قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا قال مبتدأ والخبر أصحاب النار أي أهلها ومستحقوها. والجملة في موضع الرفع خبر المبتدأ أعني الذين هم فيها خالدون. تأذن لنا شيخنا بالتوقف هنا أحسن الله إليكم. أي نعم بركة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باقي شيء شيخ؟ هي يعني نقل الشيخ عمر خلفان لعله يفيدنا به هذا المايك معه. تفضل شيخ عمر. سجود لغير الله يقول الشيخ بن عثيمين السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة لأن لله تعالى أن يحكم بما شاء ولذلك لما امتنع إبليس عن هذا كان من الكافرين. تفسير سورة البقرة شيخ بن عثيمين. جزاك الله خير شيخ عمر نفع الله. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير بارك الله وفيكم بارك الله. نستودعك الله شيخنا صلى الله عليه يحفظكم. جزاكم الله خير الله يبارك فيكم إن شاء الله وإياكم. حي الله شيخنا أحمد صلى الله عليه يحفظكم. يحفظكم يا ربي. آمين صلى الله القبول. آمين وإياكم. طيب الشيخ علي دخل علي الشيخ علي الحدادي حفظه الله. طيب دقيقة نعدل البث. نعم معك يا أبو حذيفة. طيب دقيقة شيخ نعدل البث ونبدأ إن شاء الله يا شيخ.